وقيل العلماء لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه، ولأن العلماء يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ. ولو قال قائل الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء، لأن اللفظ صالح للوجهين ولا يتنافيان، فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله والعلماء، وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ وشهدوا على الأمة بأنها بلغت. بلفظ شهداء على الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله وعلى العلماء. أما الصالحون فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم في المرتبة، فالأنبياء صالحون والصديقون صالحون والشهداء صالحون، فعطفها من باب عطف العام على الخاص. والصالحون هم الذين قاموا بحق الله تعالى وحق عباده، لكن لا على المرتبة السابقة النبوة والصديقية والشهادة، فهم دونهم في المرتبة. فإذن الترتيب على هذا النحو، ترتيب من الأعلى إلى الأقل. هذا الصراط الذي جاء به الرسل هو صراط هؤلاء الأصطاف الأربعة، فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل. قال شيخ الإسلام قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن العجب أن عمرو بن عبيد ما كان يقرأ في أي سورة من السور الجهرية إلا بهذه السورة. لما؟ لأنه كان ألدغ، يعني يقرأ الراء ياء، كان ألدغ يقرأ الراء ياء، فما كان يقرأ في الصلاة الجهرية بأي سورة إلا بهذه السورة، لأنها السورة الوحيدة التي ليس فيها حرف الراء. أي سورة فيها حرف راء إلا قل هو الله أحد، فكان حتى لا يظهر عواره أمام الناس فكان يقرأ بهذه السورة خاصة في صلاة الجهرية. وكان من فصاحته عليكم السلام ومن بلاغته ما كان يخطب ويتكلم أبدا في أي كلمة فيها راء، كان يستبدلها بأي معنى آخر من معاني لغة العرب حتى لا يظهر فساد لسانه أمام الناس. حتى أنه في بعض المواقف اختبر فقيل له قل، أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء، قل هذه العبارة، فقال قضى قاضي القضاء بقلب قليب في الفلاة، على السليقة على السليقة على السجية بدون أن يفكر. خبالك هي نعم، هو كان ألدغ، كان معروف يعني أنه ألدغ، وخبالك هو صغير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن فصاحته ومن بلاغته ما كان يتكلم أبدا بأي كلمة فيها حرف الراء. قال قوله دخل في هذه الجملة يحتمل أنه يريد بها قوله وهو قد جمع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيما وصف نفسه به نفسه بين النفي والإثبات، ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيا كان فإن هذه السورة، أي سورة الإخلاص وما بعدها، داخلة في ضمن ما سبق من أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وأن أهل السنة يؤمنون بذلك. قوله ففي سورة الإخلاص، السورة هي معنى، هي عبارة عن آيات من كتاب الله تعالى مدورة، أي منفصلة عما قبلها وعما بعدها كالبناء الذي أحاط به السور. قوله سورة الإخلاص إخلاص الشيء بمعنى تنقيته، يعني التي نقيت ولم يشبه شيء، وسميت بذلك قيل لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وأن من آمن بها فهو مخلص، فتكون بمعنى مخلصة لقارئها، أي أن الإنسان إذا قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله عز وجل. وقيل لأنها مخلصة فتح اللام، لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره، بل هي أخبار خاصة بالله تعالى، والوجهان صحيحان ولا منافاة بينهما، فهي مخلصة لقارئها، مخلصة لربنا سبحانه وتعالى. قوله التي تعدل ثلث القرآن، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الله أحد، الله الصمد، تعدل ثلث القرآن. فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. اكتب معنى الجزاء أي في الثواب، في الجزاء أي في الثواب. لا في الإجزاء، الإجزاء أي لا يعني أنه قرأ 10 أجزاء، ما في الجزاء اللي هو الثواب، أصل الثواب لا المضاعف، إنما المضاعف لمن لمن قرأ ثلث القرآن. اللي هو في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن وحدثكم حديثا فاحفظوه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أما الأول رجل آتاه الله مالا وعلما فيتقي الله عز وجل في ماله يصل به رحمه ويتقي فيه ربه، والثاني رجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فهو يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء، في الأجر أي في أصل الأجر، أما المضاعفة للعامل. تمام؟ وذلك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل، فهل يجزئ ذلك عن اعتاق 4 رقاب ممن وجب عليه ذلك؟ قال: وقال هذا الذكر 10 مرات، نقول: لا يجزئ. أما في الجزاء فتعدل هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. ولهذا لو قرأ سورة الإخلاص في الصلاة 3 مرات لم تجزئه عن قراءة الفاتحة. قال العلماء: ووجه كونها تعدل ثلث القرآن أن مباحث القرآن خبر عن الله وخبر عن المخلوقات وأحكام، فهذه 3. طبعا وهذا كله من اجتهادات العلماء. لماذا سميت الإخلاص بسورة الإخلاص؟ لماذا تعدل ثلث القرآن؟ هذا كله اجتهادات العلماء، وباب الاجتهاد في هذا باب واسع، لا حرج أن يجتهد العلماء في مثل هذا، حيث لم يرد نص فاصل في سبب التسمية ولا لماذا تعدل ثلث القرآن. محل الاجتهاد في هذا باب هو واسع. قال: خبر عن الله تعالى. قالوا: إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تتضمنه، أي تتضمن الخبر عن الله وحده سبحانه وتعالى. الثاني خبر عن المخلوقات كالإخبار عن الأمم السابقة والإخبار عن الحوادث الحاضرة وعن الحوادث المستقبلة. والثالث أحكام مثل وأقيموا آتوا لا تشركوا وما أشبه ذلك. وهذا هو أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن. قوله حيث يقول قل هو الله أحد، قل الخطاب لكل من يصح خطابه، وسبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وقيل بل اليهود هم الذين زعموا أن الله عز وجل خلق من كذا ومن كذا مما يقولون من المواد، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وسواء صح السبب أم لم يصح، فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله أن نقول الله أحد الله الصمد. اكتب. وأخرج سبب النزول الطبري بسند ضعيف. تمام. وإن كان بعض أهل العلم صحح سبب النزول، ولكن الراجح أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله قل هو الله أحد هو ضمير، وأين مرجعه؟ قيل إن مرجعه المسؤول عنه، كأن يقول الذي سألتم عنه الله. وقيل هو ضمير الشأن، الله مبتدأ ثاني وأحد خبر المبتدأ الثاني. وعلى الوجه الأول تكون هو مبتدأ، الله خبر المبتدأ، أحد خبر الثاني. خبر ثاني. الله هو العلم على الذات، على ذات الله المختص بالله عز وجل، لا يتسمى به غيره، وكل ما يأتي بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادرا. ومعنى الله الإله، إله بمعنى مألوه أي معبود، ولكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما في الناس، وأصلها الأناس. وكما في هذا، هذا خير من هذا وأصله أخير من هذا، ولكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة، فالله عز وجل أحد. أحد لا تأتي إلا في النفي غالبا أو في الإثبات في أيام الأسبوع، اللي هو الأحد اللي هو يوم الأحد. يقال الأحد أو الاثنين، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أحد لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له سبحانه وتعالى. قوله الله الصمد، هذه جملة مستأنفة، بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية، وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها لإفادة الحصر، أي الله وحده الصمد. فما معنى الصمد؟ قيل إن معنى الصمد هو الكامل في عمله، في قدرته، في حكمته، وفي عزته، وفي سؤدده، في كل صفاته سبحانه وتعالى. وقيل الصمد الذي لا جوف له. تمام. هذا تفسير صحيح ومنضبط، الصمد الذي لا جوف له، يعني لا أمعاء ولا بطن. ولهذا قيل الملائكة صمد، لأنهم ليس لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون. وهذا المعنى أروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينافي المعنى الأول. وهذا المسمى في التفسير اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، فهذه الأقوال كلها حق وصواب. يبقى الصمد الكامل، هذا تفسير صحيح. الصمد الذي لا جوف له، هذا تفسير صحيح. تمام. فهذه العبارات اختلفت لاختلاف الاعتبارات، وكلها اعتبارات صحيحة في التفسير، ولا ينافي المعنى الأول، لأنه يدل على غناه بنفسه في جميع خلقه، يعني الصمد الكامل في علمه وقدرته، الصمد الذي لا جوف له، كلاهما يدل على كماله سبحانه وتعالى. وقيل الصمد بمعنى المفعول أي المصمود إليه الذي تصمد إليه أي الخلائق في حوائجها بمعنى تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. يبقى كم تفسير للصمد في هذه الكليمات؟ أول تفسير الكامل في علمه وعمله، الثاني الذي لا جوف له لا يأكل ولا يشرب، الثالث الذي تصمد ويحتاج إليه الخلائق. هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله تعالى، ولهذا نقول إن المعاني كلها ثابتة لعدم المنافاة فيما بينها. ونفسره بتفسير جامع فنقول الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهي صامدة إليه. وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة الصمد أنه مستغن عن كل ما سواه، كامل في كل ما يوصف به، وأن جميع ما سواه مفتقر إليه. فلو قال قائل إن الله عز وجل استوى على العرش، هل استواؤه على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ الجواب لا، كلا، لأن الله تعالى صمد كامل غير محتاج إلى العرش، بل العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله تعالى، والله في غنى عنها. فنأخذه من كلمة الصمد، يعني الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، واستواءه على العرش لا يفهم منه أنه محتاج إلى العرش. نفهم هذا الفهم من قوله تعالى الله الصمد، أي الذي لا يحتاج إلى مخلوقاته. فلو قال قائل هل الله عز وجل يأكل أو يشرب؟ أقول كلا، لأن الله صمد، وبهذا نعرف الصمد كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله تعالى، وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات، وأنها محتاجة إلى الله عز وجل. ثم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا تأكيد الصمدية والوحدانية، وقلنا توكيد لأننا نفهم هذا مما سبق، فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما سبق وتقريرا له، فهو لأحديته وصمديته لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة في الصفة وحتى الشبه. ولما جاء مجزز المدلجي إلى زيد ابن حارثة، مجزز المدلجي شكل عندك شكله، مجزز المدلجي إلى زيد بن حارثة وبنه أسامة وهما ملتحفان برداء قد بدت أقدامهما، نظر إلى القدمين فقال من القائل؟ مجزز. فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فعرف الشبه. هذا حديث في الصحيحين، معناه كانوا قديما يطعنون في نسب أسامة ابن زيد، لأن كان هناك شبه بعيد جدا بين أسامة وبين أبيه زيد ابن حارثة، تمام؟ فكان أسامة أبيض اللون وكان زيد أسود اللون، فكانوا يطعنون في نسبه، يقولون أن هذا ليس ابن هذا، كيف هذا أبيض وهذا أسود، يكون هذا ليس ابن من هذا، ويطعنون في نسبه ويطعنون يعني في شرف أمه والعياذ بالله، تمام؟ وكان هذا طبعا في الجاهلية. فلما في يوم من الأيام دخل مجزز المدلجي على أسامة وأبيه زيد بن حارثة وهما ملتحفان بدت أقدامهما ولم يظهر رؤوسهما، يعني الأربع أرجل هذان قدمان بيض وهذان قدمان سود، والرؤوس متغطاة، تمام؟ فنظر مجدد إلى هذه الأقدام وقال هذه الأقدام بنت هذه الأقدام، يعني ده ابن ده وده أبو ده، من غير ما يشوف الرؤوس. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي فرح فرحا كبيرا، وعلم بصحة نسبه، وأيقن أن زيد بن حارثة لم يزني والحمد لله، وأن أسامة بن زيد لم يأتي من سفاح وإنما أتى من نكاح. إيش؟ مجزز المدلجي ماله؟ كان في علم معروف عند العرب اسمه علم القافة. علم القافة يعني تنظر إلى هذا الشبه وهذا الشبه، يقول لك هذا ابن عم هذا بمجرد الشبه، وخبلك ينظر إلى وجهه، ينظر إلى يده، ينظر إلى أقدامه، ينظر إلى مشيته، ينظر إلى خلفيته، ينظر إلى أي شيء، وخبلك يقول لك هذا ابن هذا، هذا أبو هذا، وخبلك أنت إزاي. هذا يستأنس به، يستأنس به، ولكن لا يعتبر أصل في النسب، لا يعتبر أصل في إثبات النسب، إنما يستأنس به فقط، تمام؟ ومثله في هذا الزمان في اللي هو يشبه علم القافة اللي هو تحليل الدي إن إيه، هذا يستأنس به في إثبات النسب، لا يكون أصلا في إثبات النسب، تمام؟ يعني مثلا يعني تحليل الدي ان اي لفلان وتحليل الدي ان اي لفلان، او لك هذا ابن فلان، ابن فلان هذا، وخبلك هل هذا التحليل يثبت به حكم شرعي؟ الجواب لا، لا بد من مع التحليل اقرار الوالد، اقرار الوالد يقول هذا ابني، ويكون هناك عقد شرعي اللي هو الزواج الشرعي، بهذه تكتمل الأركان. فلو قال الأب هذا ابن، تمام، هناك عقد صحيح ينسب إليه، غير كده لا ينسب حتى لو كان في تحليل ديني، تمام. بالإقرار وبالعقد الصحيح ينسب الولد، أما تحليل ديني يستأنس به، وإنما لا يؤخذ به على اعتبار التأكيد، تمام يا شيخ؟ نكمل. فلكمال أحديته وكمال صمديته لم يلد، والوالد محتاج إلى الولد بالخدمة والنفقة، ويعينه عند العجز، ويبقى نسله ويبقي نسله، ولم يولد لأنه لو ولد لكان مسبوقا بوالد، مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق وما سواه مخلوق، فكيف يولد؟ وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد، ولهذا لم يدع أحد أن الله عز وجل، أن لله عز وجل والد. جزاك الله خيرا إن شاء الله. وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد، ولهذا لم يدع أحد أن لله عز وجل والد، وادعى المفترون أن له ولد. من المفترون الذين ادعوا أن لله ولد؟ اليهود والنصارى. وقد نفى الله عز وجل هذا وهذا وهذا، وبدأ بنفي الولد لأهميته، لأهمية الرد على مدعيه، بل قال ما اتخذ الله من ولد حتى ولو بالتسمي، فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا. بنو آدم قد يتخذ الإنسان منهم ولدا، وهو لم يلد بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك، أو كان، وإن كان التبني غير مشروع، أما الله عز وجل فلم يلد ولم يولد. ولما كان يرد على الذهن الفرض أن يكون الشيء لا والد ولا مولود لكنه متولد، نفى هذا الوهم الذي قد يرد فقال ولم يكن له كفوا أحد. وإذا انتفى أنه يكون له كفوا أحد لزم أن لا يكون متولدا، ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكافئه أحد في جميع صفاته. في هذه السورة صفات ثبوتية اللي هي الصفات الثابتة، وصفات سلبية اللي هي منفية، لك أن تكتب والمعتقد في الصفات المنفية عن الله. هو أن أهل السنة والجماعة ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله مع اعتقاد كمال الضد. تمام. الصفات الثبوتية الله التي تتضمن الألوهية، أحد تتضمن الأحدية، الصمد تتضمن الصمدية. والصفات السلبية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نلاحظ أن في الإثبات عد ربنا تبارك وتعالى في الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد، فعد في الإثبات. أما عند النفي نفى نفيا مجملا، فالثبوت المفرد أو عند الإثبات نذكر الصفات المثبتة، أما عند النفي بيكون النفي المجمل. قال ثلاث إثبات، ثلاث إثبات وثلاث نفي، وهذا النفي يتضمن الإثبات من الإثبات كمال الأحدية والصمدية. قوله أي قول شيخ الإسلام وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الشرح قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهذه الآية تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، وهي أعظم آية في كتاب الله. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي بن كعب قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله، وأن هذا دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل. إيه؟ يعني هنيئا، هنيئا لك، لهنك أي هنيئا لك. بتريشي نفس السؤال، لهنك أي هنيئا لك. اكتب في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. يعني لو فرقة صغيرة كده بقى افضل. يعني في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سارية، وكان لا يقرأ بأصحابه في صلاتهم افتح قوس، يعني يختم القراءة، اقفل القوس، إلا بقل هو الله أحد. كان لا يقرأ بأصحابه في صلاتهم إلا بقل هو الله أحد. يعني يقرأ في الصلاة الجهرية مثلا، يعني في صلاة المغرب مثلا يقرأ بالفاتحة، ثم يقرأ مثلا يعني بسورة الطارق والسماء والطارق، ثم بعدما يقرأ بسورة الطارق يقرأ قل هو الله أحد. في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة مثلا يعني والشمس وضحاها، ثم يقرأ قل هو الله أحد. يعني يختم قراءته في الصلاة الجهرية بقل هو الله أحد، تمام كذا؟ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال سلوه، لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال، لأنها صفة الرحمن. فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. انتهى الحديث من أول السطر. نعم، اقرأ بقى كتاب من أول السطر. فقراءة سورة الإخلاص من أول السطر، بعد قراءة القرآن في كل ركعة، مشروع وليس مستحب. مشروع وليس مستحب لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه الفعل، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لا يترك مستحب. وهنا إثبات السنة التقريرية، تمام؟ يبقى ما فعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك مستحب، وهنا إثبات السنة التقريرية. نعم، على كل الأحوال كل ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فهو مشروع وليس مستحب، أما ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ينتقل من المشروعية إلى الاستحباب. إذن الأحكام الشرعية على هذا الترتيب. أول شيء المباح، ما استوى طرفاه في الأمر والنهي، استوى طرفاه. ثم ننتقل بعد المباح إلى المشروع، وهو ما فعل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأقره ولم يفعله، فمشروع. الثاني المستحب، ما أمر به لا على سبيل الحتم والإلزام، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد الاستحباب إلى الوجوب، ما أمر به على سبيل الحتم والإلزام، ومن باب أولى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. تمام؟ يبقى كل ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله يندرج تحت نطاق المشروع. حديث البخاري عن جابر بن عبد الله قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ننهى عن ذلك. فكان العزل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر هذا، والقرآن لم يحرمه، يبقى العزل مشروع. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعزل؟ الجواب لا. يبقى العزل مشروع وليس بمستحب. تمام يا شيخ؟ وهكذا في كل الأحكام الشرعية. نكمل؟ يعني يقص عليه؟ نعم. في هذا من ناحية المشروعية، نعم، من ناحية المشروعية نعم، ولكن هذا يخشى عليه إساءة الفهم عند الناس، قد هذا يكون باب للإحداث والابتداع في دين الله. تمام؟ سيترك حتى لا يفهم منه الاختراع بقى في الدين، وحتى لا يفهم منه الإحداث في الدين. واخد بالك انت ازاي؟ لما؟ لأنه مشروع، فلا نتمسك أبدا بالمشروع، إنما نتمسك بالمستحب، نتمسك بالمستحب. تمام يا شيخ؟ وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل. في هذا الحديث أي حديث؟ حديث أبي بن كعب. دليل على أن القرآن يتفاضل، كما دل عليه أيضا حديث سورة الإخلاص، وهذا موضع يجب فيه التفصيل، فإننا نقول أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل، أي القرآن، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل. أما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل. ده مهم جدا. يبقى القرآن باعتبار المتكلم به وهو الله واحد لا يتفاضل، أما باعتبار مدلولاته بيتفاضل. يعني آية الكرسي أفضل آية باعتبار مدلولاتها وما اشتملت عليه من أخبار، فهي أفضل. تمام؟ أما آية الكرسي وقوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، باعتبار المتكلم بها واحد، باعتبار المدلولات لا، آية الكرسي أفضل من تبت يد أبي لهب وتب، لأن هذه الآية تتكلم عن الله، وهذه الآية تتكلم عن من؟ عن أبي لهب. واضح يا شيخ؟ قال: وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل. فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى بما تضمنته هذه الأسماء والصفات، ليست كسورة المسد التي فيها بيان حال أبي لهب من حيث الموضوع، كذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب. فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة، وتجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشمل على ما تشتمل عليه الأولى. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أطول آية في القرآن. هذه آية موضوعها سهل، والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس، وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره مثل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه تحمل معاني عظيمة، فيها زجر وموعظة وترغيب وترهيب، ليست كآية الدين مثلا، مع أن آية الدين أفضل منها. ثم قال المؤلف رحمه الله حيث يقول: الله لا إله إلا هو. في هذه الآية يخبر الله تعالى بأنه منفرد بالألوهية، وذلك من حيث قوله تعالى لا إله إلا هو، لأن هذه جملة تفيد الحصر، وطريقة الحصر وطريقة النفي والإثبات هذه من أقوى صيغ الحصر. قوله الحي القيوم، الحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ده الحي، وهو الاسم المتضمن لكل الصفات الذاتية لله. تمام؟ فكل الصفات الذاتية تدل على اسم الحي بدلالة اللزوم، فيلزم من كل الصفات الذاتية أن الله عز وجل حي. والحي من أسماء الله، وقد تطلق على غير الله، قال تعالى: يخرج الحي من الميت. ولكن ليس الحي كالحي، ولا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى، وهذه قاعدة، خط وقاعدة، قاعدة: ولا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى. يعني الله عزيز ولا ليس عزيز؟ عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، وعزيز مصر، وقالت امرأة العزيز، عزيز ولا مش عزيز؟ عزيز. ولكن هل عزيز مصر كالعزيز سبحانه وتعالى؟ لا، اشتراك في الاسم، وهذا الاشتراك لا يلزم منه التماثل في المسمى. القيوم على وزن فيعول، وهذه من صيغ المبالغة، وهي مأخوذة من القيام. والقيوم هذا الاسم يدل على كل الصفات الفعلية بدلالة اللزوم. يبقى كل الصفات الذاتية تدل على اسم الحي بدلالة اللزوم، وكل الصفات الفعلية تدل على اسم القيوم بدلالة اللزوم. يبقى الحي القيوم هذان الاسمان يشملان كل الصفات الذاتية والصفات الفعلية. تمام؟ لذلك ذهب جمع من أهل العلم على أن اسم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم كما سيأتي. قال: ومعنى القيوم أي أنه القائم بنفسه، فقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غيرهما. وغيره لا يقوم بنفسه، بل هو محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعدامه وإمداده. ومعنى القيوم كذلك أنه قائم على غيره، لقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والمقابل محذوف تقديره كمن ليس كذلك، والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء: القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره. لا تعرف القيوم، وإذا كان قائما على غيره لزم أن يكون غيره قائما به. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال. وهذان الاسمان، الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به. تمام؟ ولك أن تكتب: وذلك لأن اسم الحي، اكتب: وذلك لأن اسم الحي يشمل كل الصفات الذاتية، واسم القيوم يشمل كل الصفات الفعلية. يبقى هذان الاسمان، الاسم الأعظم لله عز وجل الحي القيوم، وجه ذلك لأن هذان الاسمان قد شملا كل الصفات الذاتية والفعلية لله عز وجل. نعم، ما احنا قلنا الصفات الذاتية لله عز وجل تدل، الذاتية تدل على اسم الله الحي بدلالة اللزوم، لأنه السميع البصير المتكلم العليم القدير، هذا كله يلزم منه أنه حي. تمام، الصفات الفعلية يرضى ويسخط ويغضب ويفرح ويعز هذا ويذل هذا، كل الصفات الفعلية تدل على اسم القيوم لأنه قائم بنفسه قائم على غيره، تشمل كل الصفات الفعلية. يبقى الحي القيوم قد شمل كل الصفات الذاتية والصفات الفعلية. تمام، لأجل هذا كما قلنا استنبط العلماء أن هذان الاسمان هما الاسم الأعظم لله عز وجل، وهذا طبعا اجتهاد من العلماء، اجتهاد، لا ليس هناك نص قاطع، هذا اجتهاد. وبعض أهل العلم قال بل اسم الله هو هذا هو الاسم الأعظم، الله، لأنه علم مفرد على الله لا يسمى أحد به إلا هو سبحانه وتعالى، ألقب الله والاسم الأعظم، واجتهد بعضهم قال السميع البصير، واخد بالك، وما شبه من الاجتهادات لأهل العلم. العثيمين وهذا ترجيح ابن القيم وابن تيمية. ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به فيقول يا حي يا قيوم، قد ثبت هذا في حديث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقد ذكر في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، والثاني في سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني، الكمال الذاتي هو كمال صفات الذات، الكمال السلطاني كمال صفات الأفعال. فالذاتي في قوله الحي والسلطاني في قوله القيوم، لأنه يقول في كل شيء ويقوم به كل شيء سبحانه وتعالى. قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهي مقدمة النوم، ولم يقل لا ينام لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر. والنعاس في الجهاد محمود ومن علامة الرضا عن الله عز وجل، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يبقى النعاس عند الجهاد للراحة وللطمأنينة وللهدوء، وهذه علامة على توفيق الله عز وجل على تأييده. العكس، النعاس في دروس العلم من الشيطان، وخبرك أنت إزاي؟ يبقى النعاس في الجهاد من الرحمن، والنعاس في طلب العلم من الشيطان، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر. والنوم من صفات النقص، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهذه صفة من صفات النفي، وقد سبق أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا وهو جمال الضد. هذه قاعدة، طبعا نستخرج القواعد يا إخواننا، احنا بنتكلم ايش لقشيت بقاعدة فيما بعد إن شاء الله، أخ بارك الله فيكم يعني يكتب لنا القواعد التي علمناها في هذا الكتاب. بتجمع القواعد يا شيخ ولا لا؟ بتجمع القواعد؟ أخذها منك إن شاء الله بعد ما نخلص الكتاب بإذن الله. وقد سبق هذه القاعدة، وقد سبق أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا وهو كمال الضد،

يكون معنى الجملة من الذي الذي، وهذا لا يستقيم. تمام؟ أهل السنة يقرؤون هذه الآية بهذه الطريقة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ده قراءة مستقيمة. واخد بالك؟ الشيعة الباطنية العبيدية الخبيثة التي انشقت منها طائفة الدروز، الدروز فين؟ في سوريا. طبعا ما كنا نسمع عن هذه الفرق إلا الآن، ولكن بفضل الله كان الشيخ كان درس الفرق قديما وقال إن أخطر فرقة من فرق المسلمين فرقة الدروز. قال هذه الفرقة هي أكثر فرقة توالي اليهود، هي أكثر فرقة، وخبالك وتعلن هذا، تعلن هذا صراحة، هذه الفرقة تقول نحن نوالي ونحب اليهود أكثر من حبنا للإسلام والمسلمين، فهم كفار. وخبالك فهم منشكون من الشيعة فرقة الدروز، يقولون لفرقة الباطنية الشيعة أن للقرآن ظاهر وباطن، ولا يعلم باطن هذا القرآن إلا نحن لهم الباطنية. وخبالك انشقت منهم فرقة الدروز، بيقولون بيقرأوا هذه الآية قراءة عجيبة، يقولون من ذل ذي يشفي عي، اللي هي من ذا الذي يشفع، ما هو يعني من ذا الذي يشفع، من ذل ذي يشفي عي، من ذل يعني من ذل نفسه، من ذل ذي، ذي اسم إشارة، من ذل ذي أي نفسه، من ذل ذي يشفي من الشفاء عي، عي أي عي هذا الكلام، يعني انتبه انتبه فعل الأمر، يعني عي، واخد بالك، يعني قلبوا الآية رأسا على عقب، واخد بالك، دخلوا هذه الآية كما يقول كده اللي هو في إيه، في خلاط، خرجوها بآية ثانية أخرى، وهذا في كل القرآن. واخد بالك، يقول القرآن ده ظاهر، انت بتقول ايه من ذا الذي يشفع عنده، دي آية في الشفاعة، لا ده احنا عندنا آية تانية خالص، من ذل من الذل، يعني ذل نفسك وكن متواضع ودع التكبر، من ذل ذي نفسه يشفي من الشفاء، كن عندك شفاء كده روحاني، ايه هذا الكلام. واخد بالك، فهذه فرقة من فرق الشيعة الباطنية الخبثاء، أو لها برضو يعني هتيجي على دي، واخد بالك، إيش إذا كان من ذا الذي، يعني واخد بالك أنت قلبوها رأسا على غل، هتيجي على دي، واخد بالك. قوله من ذا الذي يشفع عنده، الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، قال تعالى والشفع والوتر، في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فمثلا شفاعة النبي، نعم. يقولون أن القرآن ظاهر وباطن، الظاهر ده للعوام، الباطن نحن أعلم به، يريدون بذلك أن يمحوا كل التكاليف الشرعية، واخد بالك، يمحوا كل ما هو فيه إلزام للنفس بأي نوع من أنواع الإلزامات، نعم. مين الدروز؟ الكفار اصلا، واخد بالك، نعم، القران من عند ربنا، واخد بالك انت ازاي، القران من عند الله عز وجل، لكن له ظاهر انتم تعلموه، اللي هو انتم المسلمين، احنا اللي هو انتم المسلمين، انما نحن لا طائفه الدروز، واخد بالك انت ازاي، والامام بتاعهم حاجه كده الدرزي من الهند هو الذي وضع لهم هذه القوانين وهذه الايش التحريفات. يا أخي الفضل، بيقولوا أن اليهود دينهم أفضل من دين الإسلام والمسلمين، أنت عايز إيه؟ واخد بالك، هؤلاء كفار، وللأسف كان في طوائف درزية مشهورين في مصر، واخد بالك، لا أريد أن أدنس أسماعكم، مشهورين جدا في الستينات وفي الخمسينات، كانوا مشهورين جدا وهم درزيين، نعم، أصل الشيعة يهود، عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي دخل وحرف بعض التحريفات، وكان أصله يهودي واتبعته اليهود على هذه التحريفات اللي هو الشيعة، تمام، في كتاب اسمه لله ثم للتاريخ للسيد محمد علي الموسوي على ما أعتقد. هذا الكتاب رائع، كتاب رجل شيعي ثم تاب الله عز وجل عليه ودخل أهل السنة، كان رأس من رؤوس الشيعة، واخد بالك؟ ألف كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، يعني بكتب هذا الكتاب لله أولا ثم للتاريخ عشان خاطر يعني اللي هو إيه يبين حقيقة هؤلاء. فبيقول في في في ذات يوم من الأيام، ده هو اللي بيحكي، بيقول في كتابه لله ثم للتاريخ، كان هناك آية من آيات الله الشيعة، وطبعا كان مثلهم، كان آية من آيات اللي كان رأس، بيقول فمات، فلما مات آية من آيات الله، آية الله كذا، فلما مات فلان دخلت لأغسله، دخل عشان خاطر يغسله، وإذ بقدر الله عز وجل لما نزعنا الثياب يكشف شيء ما عن عورته، شيء من بقدر الله يعني عن عورته، فرأيته غير مختون، رأيته غير مختون، وخبلت إيش؟ ذكر غير مختون، يعني ما أصلا لا يعترف بشريعة الإسلام أصلا، وخبلت ثم قال لعله كان يهوديا، لأنه النصارى بيختتنون والمسلمين بيختتنون، أما اليهود لا يختتنون، وخبلت قال لعله كان يهوديا لأنه لم يكن مختونا، تخبلت أنت إزاي؟ سبحان الله، آية من آيات الله عندهم في الشيعة وكان يهودي، لكنك تتخيل بقى. نعم يعني بوظ الدين طبعا، أمال إيه؟ واخد بالك، ويهودي ولكن دخل ليخرب اعتقاد الإسلام والمسلمين، واخد بالك. إن شاء الله إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء نقرأ هذا الكتاب اللي هو لله ثم للتاريخ. نعم مين؟ منهم واحد مشهور جدا يعني، لا يعني كان مغني، فريد الأطرش، درزي، نعم درزي معروف هذا، وغير كثير، ده واحد منهم يعني من الدروز. تمام يا شيخ، معروف هذا، مش سر يعني، لا فريد الأطرش درزي. تمام يا شيخ، مش مصري، فريد الأطرش ليس مصري، تقريبا سوري على ما اعتقد، مش مصري ولكن ايه درزي. نعم نكمل يا شيخ. وصلنا لغاية فين؟ نعم، لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه شفاعة بدفع مضرة، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة، وقوله عنده أي عند الله عز وجل، إلا بإذنه أي إذنه له، وهذه تفيد إثبات الشفاعة، لكن بشرط أن يأذن، ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغوا لا فائدة فيه. وذكرها بعد قوله له ما في السماوات يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل أنه ملك تام السلطان، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن الله، وهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل. وتفيد هذه الجملة أن لله عز وجل إذنا، والإذن في الأصل الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله، فمعنى بإذنه أي بإعلامه بأنه راض بذلك. وهناك شروط أخرى للشفاعة، منها أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له، اكتب إلا إذا جاء الدليل بخصوصيته، يبقى راضيا عن الشافع والمشفوع له إلا إذا جاء الدليل بخصوصيته. مثل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب، وهو إكرام للنبي لا لأبي طالب، وأيضا شفاعة النبي لأهل الموقف، وأيضا شفاعة النبي لأهل الموقف بما فيهم الكافر. نعم، هذه الشفاعة للفصل بين الخلائق، هذه الشفاعة للفصل بين الخلائق. لا، هذه غيرها، الشفاعات كثيرة ومتنوعة في أرض الموقف. هذه الشفاعة في حديث الصحيحين الطويل لما يذهب الناس إلى آدم، يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا، ثم يذهبون إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، بيشفع النبي محمد للبدء في الحساب. هذه شفاعة لأهل الموقف كلهم، يا رب اشفع لنا، يا رب افصل بين الخلائق، واخد بالك؟ لأنهم طبعا يطول الموقف بهم جدا، حتى يقول بعض الحديث عند الإمام الطبراني بسند صحيح، يا ربنا اصرفنا من هذا الموقف ولو إلى النار من شدة هذا الموقف، واخد بالك؟ فيبدأ ربنا، فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة، والشفاعة اسمها الشفاعة العظمى، دي أكبر شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام للفصل بين الخلائق. اكتب بما فيهم الكافر، للفصل بين الخلائق، للفصل بين الخلائق. وهي إكراما للنبي، هي إكراما للنبي لا لأهل الموقف، لا لأهل الموقف، لأن فيهم الكافر. تمام؟ يبقى من ضمن الكتب اللي احنا نقراها ان شاء الله باذن الله في المسجد كتاب ايش؟ الله ثم رتب. احنا قلنا كتب كتير جدا، حد بيكتبها؟ حد بيكتب؟ ماشي، ايش اكتب يا شيخ الكتب دي ان شاء الله باذن الله، ان طالت بنا حياه ان شاء الله، وان قدر الله عز وجل شيئا اخر بالنيه نؤجر بالنيه ان شاء الله. ان شاء الله في رمضان، وهي كتاب صغير قد ايه؟ هو كتاب صغير اصلا، يعني كتاب لله ثم للتاريخ، كتاب غلاف صغير، واخد بالك؟ ان شاء الله باذن الله نقراه ان شاء الله. قال الشيخ، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهناك آية تنتظم الشروط الثلاثة. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي يرضى عن الشافع والمشفوع له، لأن حذف المعمول يدل على العموم، إذ قال قائل: ما الفائدة أو ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو؟ الجواب أن الله عز وجل يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود، لأكرام النبي عليه الصلاة والسلام. عشر دقيقة. قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ده تعريف العلم. تمام؟ طب احنا طبعا عرفنا الجهل، تعريف الجهل إدراك الشيء على غير حقيقته، ده الجهل البسيط. الجهل المركب إدراك الشيء على غير حقيقته أو على عكس حقيقته. تمام؟ الوهم، الوهم، لا، الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، الوهم، الظن. طب لحظة، مع احتمال ضد راجح، الوهم ضد مرجوح، الشك، التردد في إدراك الشيء. تفضل يا شيخ. البسيط عدم إدراك الشيء، المركب إدراك الشيء على غير حقيقته. الوهم والظن عرفناه، والشك عرفنا برضه. تمام يا شيخ؟ دي احنا خدناه في ايش؟ خدناه في اصول الفكر. تمام، خدناه في اصول الفكر. وده طبعا عقيدة، العلوم متداخلة متداخلة. تمام يا شيخ؟ يعلم ما بين أيديهم في المستقبل وما خلفهم في الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل، وتشمل أيضا ما كان من فعله وما كان من أفعال الخلق. تمام؟ طيب، يعلم ما بين أيديهم، لا للعموم في الماضي والمستقبل والحاضر، صحيح؟ لك أن تكتب الزمن بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فليس له فليس عنده زمن. الزمن مخلوق، يبقى هذا بالنسبة للمخلوق. طب بالنسبة لله؟ ليس بالنسبة لله أي زمن، ولا يوجد عنده غيب ولا شهادة، بل الكل عنده شهادة سبحانه وتعالى. الزمن هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق ليس عنده زمن. ولا يوجد عنده غيب وشهادة، بل الكل عنده شهادة. تمام؟ قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الضمير في يحيطون يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء. من علمه يحتمل من علم ذاته وصفاته، يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه. ويحتمل أن علم بمعنى معلوم، بمعنى لا يحيطون بشيء من معلومه أي مما يعلمه إلا بما شاءه، وكلا المعنيين صحيح. وقد نقول إن الثاني أعم، لأن معلومه يدخل في علمه بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى. قوله إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء مما علمهم إياه. وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع بمعنى شمل، يعني أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض وأكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. والكرسي قال ابن عباس إنه موضع قدمي الله عز وجل، اكتب وهذا موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، موقوف من كلام الصحابي ولكن يرفع كأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام قاله. لا نعم، موقوف ولو حكم الرفع لأنه غيب، والغيب لا يقال من قبل الرأي. نعم، هذا من كلامه هو. موقوف له حكم الرفع، تكتبوا يا أخواننا وإحنا بنكتبوش ليه، موقوف له حكم الرفع لأنه من الغيب، والغيب لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي. تمام؟ وليس هو العرش، يعني ليس الكرسي هو العرش، بل العرش أكبر من الكرسي. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاه من الأرض، وأن أفضل العرش وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على هذه الحلقة، الفلاه هي الصحراء. تمام؟ هذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. نقف عند قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استكمل الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى شرح آية الكرسي أعظم آية في القرآن. نكمل هذا الكتاب الماتع في اللقاء المقبل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم.